بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنتابع الحديث فيما يتعلق بأحكام الإجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب الإجارة. قال: فصل. وإن كان العقد فاسدا لم يستقر ببذل التسليم كما لا يستقر ببذل المبيع. هذا مرتبط بمسألة سبقت في آخر الدرس الماضي، درس ليلة البارحة، وهو العقد على عمل في الذمة، فإنه لا يصح، لا يحق للمستاجر أو للمؤجر أن يأخذ الأجرة إلا بعد استيفاء المنفعة. هنا أيضا أشار المؤلف إلى العقد الفاسد، ومفهومه أن هناك عقدان: عقد صحيح وهو ما وافق الشريعة الإسلامية، أي ما جاء موافقا لأحكام الشريعة، وعقد فاسد وهو ما خالف ذلك، أي خالف أحكام الشريعة. والعقد الفاسد بلا شك يبطل العقد، يبطل العقد بفساده، لكن بعد ذلك ينتقل إلى أمر آخر وهو أخذ الأجرة. قال: وإن كان العقد فاسدا لم يستقر ببذل التسليم. يعني لم يستقر ماذا؟ الحكم ببذل التسليم كتسليم الدار أو العمل، ولكنه لا يستقر في أي عقد من العقود إلا بالاستيفاء، أي باستيفاء المنفعة. وهنا العقد فاسد، إذن هو باطل كالبيع. إذن هل يبطل من أصله وتفسخ الإجارة، أو ينتقل إلى أمر آخر وهو البدل، وهو أجرة المثل؟ قال: لم يستقر ببذل التسليم كما لا يستقر ببذل المبيع. قال: ويجب باستيفائها لأنه استوفاها بشبهة عقد. ويجب، يعني لو استوفى، يعني لو تم العقد وكان فاسدا واستوفاها، يكون للمستوفي شبهة عقد، يعني هناك شبهة، فقد أتم العين، استوفى العين، حينئذ يكون له شبهة فيتم العقد على قول المؤلف. نعم. قال: وإن قبض العين ومضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها، ففيها روايتان: إحداهما لا يجب شيء لأنه عقد فاسد على منفعة لم يستوفها فلم يجب العوض كالنكاح. قال: والثانية يجب، فذلك النكاح لا يتحقق ولا يجب إذا كان بعقد فاسد، كما لو كان نكاحا بغير ولي. قال: والثاني يجب أجر المثل لأن البيع الفاسد كالصحيح في استقرار البدل. وهذا هو المشهور حقيقة عند العلماء، عندما يكون العقد فاسدا فإنه يبطل العقد، وإذا بطل العقد وأدي العمل فإنه ينتقل حينئذ إلى أجرة المثل، وهذا هو الذي ذكره المؤلف أخيرا، وهذا هو الظاهر. قال: لأن البيع الفاسد كالصحيح في استقرار البدل فكذلك الإجارة. لأن البيع الفاسد كالصحيح في استقرار المادة الثمني، كذلك هنا أيضا الإجارة الفاسدة كالإجارة الصحيحة في إقرار أو ثبوت أجرة المثل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز أن يكتري الرجلان ظهرا يتعاقبان عليه. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، يقول: يجوز أن يكتري رجلان، يعني يستأجر رجلان ماذا؟ ظهرا، يعني جملا مثلا، فيتعاقبان عليه. ما معنى يتعاقبان عليه؟ أي في الركوب، يعني هذا يركب فترة ثم ينزل، ويصعد الآخر عليه فترة، وهكذا، لأنه ربما يشق عليهم المشي، فتجد هذا يركب مرة وينزل وهذا يركب مرة أخرى. إذن المؤلف رحمه الله تعالى يعطينا عدة أمثلة مما تجوز إجارته، وهو أنه يجوز أن يستأجر شخصان ماذا جملا، أو يستأجران سيارة لنقل البضاعة، هذا ينقل عليها مرة وهذا ينقل عليها مرة أخرى. إذن يجوز أن يتعاقب على ركوب ذلك الحيوان بالشروط المعروفة. نعم. قال: ويجوز أن يكتري الرجلان ظهرا يتعاقبان عليه، وأن يكتري الرجل عقبة يركب في بعض الطريق. وأن يكتري عقبة أو عقبة يركب في ماذا؟ بعض الطريق. ما معنى هذا الكلام؟ العقبة أو العقبة يعني شيء يعقب، يعني يستأجر جملا ليحمل عليه ويركب أحيانا ويمشي أحيانا. وهنا العلماء يفصلون القول في ذلك، إذا كان هناك عرف معتاد معروف وكان في الطريق مثلا أماكن يركب فيها فهذا لا يحتاج إلى ماذا شرط، وإن لم يكن فلا بد من تعيين مواضع الركوب، لأنه تختلف الأرض ماذا فيما يتعلق بسير الجمل أو نحوه، لأن هناك أرض سهلة لو ركب على الجمل لما تضرر، ولكن ربما يمر بطرق شاقة وصعبة فيكون الركوب إلى جانب الحمل فيه مشقة وعناء. إذن باختصار يجوز للإنسان إذا استأجر دابة ليحمل عليها فإن له أن يركبها أحيانا وأحيانا يدعها. نعم، لا بد، إذا لم يكن ذلك معروفا فلا بد من تحديده. قال: وأن يكتري الرجل عقبة يركب في بعض الطريق إذا كان ذلك معلوما. رأيتم؟ إذا كان ذلك معلوما، إذا كان هناك مصطلح بأنه مثلا هذه الدابة تستأجر من بلدة كذا إلى كذا وهناك مواضع يركب فيها ماذا المستأجر أو المكتري، فهذا أمر معروف، وإن لم يكن فلا بد من تقييد ذلك. قال: لأنه يجوز العقد على جميعه فجاز على بعضه كالزمان. لأنه يجوز العقد على جميع أي الركوب كاملا، يعني له أن يستأجر الدابة فيركبها من بداية سفره حتى انتهائه، فكذلك يجوز أن يركبها بعض الطريق ويمشي البعض الآخر. قال: فإن كان في طريق فيه عادة في الركوب والنزول جاز العقد مطلقا. يعني هذا الطريق إذا كانت هناك أماكن اعتاد الناس أن يركبوا فيها وأخرى يمشون فيها فهذا عرف والعرف يعمل به، وإن لم يكن فلا بد من وضع ضابط لذلك. قال: فإن كان في طريق فيه عادة في الركوب والنزول جاز العقد مطلقا وحمل على العادة كالنقد في البيع. كالنقد في البيع، لأنك أنت الآن إذا كنت في بلد وفيها نقد معروف فذهبت إلى صاحب محل حانوت دكان مؤسسة مصنع فسمت منه سلعة فقال لك بألف، ثم بعد ذلك حصل خلاف بينك وبينه، ما المراد بالألف؟ ويقول لك ألف دولار، تقول لا، المعروفة العملة المعروفة هنا إنما هي الريال، إذن هي ألف ريال. فالنقد عندما يطلق ينصرف إلى نقد البلد، ولو قدر أن في البلد نقدان ينصرف إلى أشهرهما وأكثر تعامل الناس به. قال: وإن لم يكن فيه عادة اشترط بيان ما يركب لأنه غير معلوم فوجب بيان. يعني ممكن يقول أن تركب في المواضع السهلة ولا تركب في الأماكن الوعرة، في أماكن النزول ولا تركب في مواضع الطلوع، وهكذا، يعني لا تركب مثلا في مكان تجده سهل ميسور ولا تركب في أرض رملية لأن السير فيها يشق، وهكذا. نعم. قال: اشترط بيان ما يركب لأنه غير معلوم فوجب بيانه كالثمن. قال: وإن اختلفا في البادئ منهما أقرع بينهما لأنهما تساويا في الملك. إذا كان اثنان يتعاقبان على دابة ثم اختلفا أيهما الذي بدأ، يقول هذا أنا وهذا أنا، فكيف يخرج من هذا الطريق؟ ليس هناك إلا منفذ واحد وطريق يلجأ إليه في النهاية هو ما يعرف بالقرعة. والقرعة أيها الإخوة عمل بها شرعا، والرسول صلى الله عليه وسلم أقرع بين نسائه. نعم. قال: أقرع بينهما لأنهما تساويا في الملك، فقدم أحدهما بالقرعة كما في القسمة. قال المصنف: يعني لو كانت هناك قطعة أرض وقسمت بين اثنين، هذا نصيبك يا فلان وهذا نصيبك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا دخل حماما أو قعد مع ملاح في سفينة. هذا أيها الإخوة يعرف بمصطلح فقهي، هذا ما يعرف بالمعاطاة بالإجارة. مر بنا بيع المعاطاة، تذكرونه؟ يعني هناك البيع النقدي الذي يتبع السوم الذي فيه سوم، وهناك بيع بالمعاطاة. البيع بالسوم تقول كم بكم هذه السلعة، فيقول لك بكذا وكذا، فتتفاوض معه ثم تشتري تلك السلعة. هناك بيع بالمعاطاة. ما هي المعاطاة؟ تدخل بقالة أو مؤسسة أو مكانا من الأمكنة في سلعة، فتجد أنه مكتوب على السلعة سعرها، فتأخذ هذه المعلبة أو هذه الآلة أو هذا المتاع وتدفع أجرته ماذا؟ لصاحبه. هذا صحيح بيع المعاطاة عند جماهير العلماء، وقد مر بنا ولم يخالف فيه إلا أحد الأئمة فيما أذكره الشافعي. أما بالنسبة للأجرة فهي كالبيع أيضا. ما معنى البيع أو الأجرة بالمعاطاة؟ أنت جئت إلى حمام، وهذا الحمام معد للأجرة، يؤجر على الناس، يدخل فيه الإنسان ويغتسل وينظف نفسه فترة محددة ثم يخرج. قد يكون السعر محددا عليه وربما لا يكون، المهم أنه معروف. كذلك تأتي إلى موقف سيارات، معروف أن هذا الموقف إنما هو بأجرة، أنت تقف والأجرة محددة بالساعة، كما ترون بعض المواقف الساعة بريالين بثلاثة وهكذا. إذن هذه أجرة بالمعاطاة، فتقف أيضا في ذلك الموقف ثم تدفع الأجرة. تركب سفينة أو قطارا أو سيارة من سيارات الأجرة، تركب معه إذا كان هناك أسعار محددة، ثم بعد ذلك من المكان كذا إلى كذا وتدفع له، فهذا يسمى الأجرة بالمعاطاة. كذلك كما قال المؤلف، لو ركبت سفينة وهذه السفينة معروفة الأجرة، ركبت وقعدت جلست على المقعد، فيأتي هذا الذي يحاسب فيأخذ منك الأجرة. المراد أن ذلك يجوز إن دخلت حماما أو سفينة أو قطارا أو ركبت سيارة أجرة أو موقفا من المواقف وغير ذلك من الأمور التي اعتيد أن اصطلح على أنها تؤجر، أو خيمة من الخيام أو غير ذلك. نعم. قال: إذا دخل حماما أو قعد مع ملاح في سفينة فعليه أجرهما وإن لم يعقدا. الملاح وقائد السفينة. نعم. قال: فعليه أجرهما وإن لم يعقدا معه إجارة. عليه أجرة ماذا؟ الحمام أو السفينة، وإن لم يتم عقد. المؤلف ما سماه، ولكن هذا أيها الإخوة هو الذي يعرف الأجرة بالمعاطاة. نعم. قال: يعني ما معنى معاطاة؟ خذ وهات. نعم. قال: لأن العرف جار بذلك فجرى مجرى الشرط. قال: لأن العرف جار بذلك فجرى مجرى الشرط. ما معنى فجرى مجرى الشرط؟ لأن العرف جار بذلك، أي اصطلح الناس وتعارفوا وسارت عاداتهم على هذا النسق، أي أنهم يتعاملون بذلك. وما جرى عرفا كالمشروط أيضا. وهناك قاعدة فقهية اشتهرت عند المالكية: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. المعروف عرفا كالمشروط شرطا، أي ما تعارف عليه الناس ينزل منزلة ما اشترط. هذه قاعدة فقهية: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. نعم. قال: لأن العرف جار بذلك فجرى مجرى الشرط كنقد البلد. هذا هو الذي أشار إلى المؤلف: المعروف عرفا كالمشروط شرطا كنقد البلد، لأنه تعرف عليه هو معروف، فإذا بعت سلعة فإنها تنصرف إلى نقد البلد. وكذلك إن دفع ثوبه إلى خياط أو قصار. الخياط معروف الذي يخيط الثياب، والقصار الذي يغسلها ويسمى أيضا بالذي يبيض الثياب، يعني هو معروف فقهيا ولغة بأنه يعرف بالقصار. ربما يفهم البعض بالقصار الذي يكف الثوب أي يقصره، وليس المراد هنا، بل المراد به الغسال أي الذي يبيض الثياب، تدفع ثيابك إلى شخص فيغسلها لك. قال: وكذلك إن دفع ثوبه إلى خياط أو قصار منتصبين أو منتصبين لذلك، يعني وضع نفسيهما لهذا العمل، مثلهم الدلال الذي ينادي في الناس، الذي يبيع السلع ويأخذ أجرة. يعني أنت الآن لو ذهبت إلى مواضع السيارات تجد من ينادي، وتجد أن المعارض يبيعون ويأخذون مقابل ذلك، ولو ذهبت إلى سوق الخضار تجد كذلك والتمر. فهذا أمر مصطلح عليه وجرى عليه عرف الناس، أنك قد تجد إذا ذهبت إلى الخياط تتفق معك ويخيط لك ثوبا بسعر معلوم وأيضا بإجرة محددة، وربما أنت تأتي له بالقماش فيخيط لك الثوب وهكذا. نعم. قال: أو مناد أو رجل معروف، يعني الذي ينادي على السلعة، سيارة ينادي عليها، أو بضاعة ينزل فيها الفلاح، فاكهة أو كذلك أيضا تمر أو غير ذلك من الخضروات، فينادي عليها حتى تقف عند سعر محدد. قال: أو رجل معروف بالبيع بالأجر ليبيع. أو رجل معروف بالبيع كالذين تجد مثلا في سواق الغنم أو غيرها، أو في سوق الخضار كذلك تجد أشخاص تأتي وتنزل البضاعة عنده ويبيعها لك ويأخذ عليها أجرة، أو أنك تسلم البضاعة إلى شخص ويبيعها ويأخذ عليها أجرة. قال: فلهم أجر أمثالهم لذلك، يعني أجر أمثالهم، يعني ما اعتاد الناس عليه وتعارفوا. قال: وإن دفع كتابا إلى رجل ليحمله إلى صاحب له بأجر. المؤلف يعطي أمثلة، وليس المراد كتاب، قد يحمل بضاعة، قد يحمل سلعة من السلع، ربما يحمل رسالة فقط، والرسالة هذه مهمة ليسلمها إلى شخص ويتفق معه، قد يرسل معه نوعا من التمر، نوعا من الفاكهة ليسلمها إلى فلان. المؤلف قال: لو سلمه كتاب مثلا، قال: خذ هذا الكتاب وسلمه إلى فلان في جدة، فذهب إلى جدة، قد يجد ذلك الشخص فيسلم إياه ويقف الأمر عند هذا الحد، بمعنى أنه ينتهي ويأخذ الأجرة عليه، والذي يأخذ الكتاب قد يأخذه متبرعا، وليس هو المراد هنا. مراد المؤلف هنا رحمه الله تعالى من يأخذ أجرة على ما يقوم به، فهذا حمله كتابا ليوصله إلى فلان، فإذا وصل إلى مكانه إن وجده سلمه إياه ويأخذ الأجرة، وإن لم يجده فهل يرده أو لا؟ الحقيقة أنه يرد، لأنه ماذا يعمل به؟ يضيع ذلك الكتاب، يمزقه، إذن أصبحت خسارة على الإنسان. فهنا إلى أن يوصله هذا الأمر واضح، إن وجده سلمه وأنت عند ذلك الحد، وإن لم يجده ماذا يفعل به؟ إن قلنا ما وجد الرجل ماذا يفعل بالكتاب؟ الحقيقة أنه يرده إلى صاحبه ويأخذ أجرة الذهاب والإياب، يعني والعودة. قال: وإن دفع كتابا إلى رجل ليحمله إلى صاحب له بأجر فحمله فوجد صاحبه غائبا فله الأجر للذهاب. يعني اتصل بك زميل لك مثلا من مكة وقال: أنا بحثت عن الكتاب الفلاني ولم أجد، وهو متوفر عندكم في المدينة، فلو أنك أرسلته إلي، فأنت تقوم وتعطيه صاحب سيارة أجرة وتعطيه العنوان ورقم تليفونه وتقول: أوصله إلى فلان. قد يصل إلى ذلك المكان فيجده قد سافر أو لم يعثر عليه، ماذا يفعل؟ هل يرده صاحب السيارة الأجرة إليك أو يلقي به أو يأخذه؟ الواقع يرد. قال: فله الأجر للذهاب لأنه فعل ما استأجره عليه، وللرد يعني أنه رجع به دون أن يجد صاحبه. قال: وللرد لأنه بإذنه تقديرا. هناك بالأول بإذنه تحقيقا، يعني أن يذهب به إلى الرجل، هذا بإذن المستأجر تحقيقا، وبالنسبة لماذا؟ للعودة بإذنه. ماذا؟ ليس تحقيقا هنا، ولكنه في الحقيقة يعني استنتاجا أو فهما. نعم. قال: ولأنه بإذنه تقديرا، إذ ليس سوى رده إلا تضييعه. يعني المؤلف سماه تقديرا، يعني فهم ذلك، لأن مراده أن يسلم ذلك الكتاب. لا يمكن أن يدفع أجره ويقول أعطي الكتاب لفلان وهو ليس ذات أهمية. إذا ماذا يعمل به؟ يرده. فسماه المؤلف تقديرا، أي اجتهادا من أن يرده إليه. قال: وقد علم أنه لا يرضى تضييعه فتعين رده. هذا معلوم، يعني لا يمكن أن تعطي إنسان ليوصل لك بضاعة إلى مكان فإن لم يجد صاحبها أنه يرميها. لا، هذا معروف ضمنا أنك إذا لم تجده ترده إلى صاحبه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا آجره مدة تلي العقد لم يجز شرط الخيار. مر بنا أيها الإخوة أنواع كثيرة في البيع من الشروط، أولها خيار الماذا؟ المجلس، خيار الشرط، خيار العيب، خيار الغبن، خيار الغبن بالصفة، خيار الخلف إلى آخره. أنواع كثيرة من العيوب، لكن أشهرها خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وخيار الغبن. المؤلف هنا أشار هنا إلى ما يتعلق بالإجارة. هل أيضا الإجارة فيها خيار؟ هل يدخل فيها خيار المجلس وخيار ماذا؟ الشرط. خيار المجلس معروف أنك تشتري سلعة من إنسان، فحينئذ تأخذان فرصة وأنتما في المجلس، كل منكما يفكر، فإذا تفرقتما بأبدانكما تم البيع. أما خيار الشرط فيحتاج إلى مدة، لكن بعض العلماء قيده بأن لا يزيد على 3 أيام، وهناك من أطلقه. إذن هنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول: إذا كانت الأجرة لا تلي العقد، أو هو بدأ بالتي تلي العقد، هذه أيها الإخوة، هل يشترط فيها خيار الشرط أو هل يجوز فيها خيار الشرط؟ من العلماء من قال لا. لماذا؟ لأن خيار الشرط يحتاج إلى مدة قد تمضي أيام، وهذا الخيار أخذ وقتا، هذا الوقت قد يؤثر حقيقة على المستأجر بأن يمضي وقت دون أن يستفيد من العين المستأجرة، وربما هو حريص على الاستفادة منها لأنه يحتاج إلى بيت، استأجر هذه الدار وهو قادم من سفر، أو انتهت مدته في بيت آخر فهو يريد أن يسكن. فقضية الشرط هذه ربما تسبب له حرجا، فقالوا لا يعتبر الشرط هنا. هل يصح شرط المجلس؟ بعضهم قال نعم يصح، لأن شرط المجلس لا يتطلب وقتا طويلا، مجرد أن يتفرق يتم العقد، يعني مجرد أن يتفرق دون نقض للعقد فإنه يثبت ويصبح واقعا ويتقرر. إذن خيار الشرط قالوا لا يجوز، وأما خيار المجلس فهناك من أجازه وهناك من رد. هذا إذا كان العقد يلي، إذا كانت الأجرة تلي العقد. أما إذا كانت الأجرة بعيدة كما مر في درس ليلة البارحة، يكون في محرم ويقول أجرتك داري أو دكاني في شهر رجب أو شعبان، فهناك مدة كافية لكل من الخيارين، فلا مانع من ذلك. قال: إذا آجره مدة تلي العقد لم يجز شرط الخيار، لأنه يمنع التصرف فيها أو في بعضها فينقص عما شرطاه. قال رحمه الله: وفي خيار المجلس وجهان، أحدهما لا يثبت لذلك، والثاني يثبت لأنه يسير. أحدهما لا يثبت لأنه يحتاج إلى وقت وهذا سريع، والإنسان يدرك عندما ينتقل إلى بلد ومعه أسرته فيستجر مثلا شقة في مكان ما على البحر أو غيره، وما عنده استعداد أن يجلس وينتظر، فهو يريد بأسرع وقت أن يسكن. نعم. قال: والثاني يثبت لأنه يسير. قال: وإن كانت لا تلي العقد ثبت فيها الخياران لأنها بيع ولا مانع من ثبوته فيها. لأنها بيع منافع، وليس المراد البيع الذي هو بيع الأعيان، لأنها بيع، ولكن البيع بيعان، بيع أعيان وهو البيع المعروف، تبيع هذه السيارة والدار والكتاب، وهناك بيع منافع تؤجر تلك الدار والسيارة أو الكتاب أو الآلة أو الثلاجة أو غير ذلك. قال: وكذلك إن كانت على عمل في الذمة أو على منفعة عين في الذمة ثبت فيها لذلك. إن كانت على عمل في الذمة مر بنا، كان يقول مثلا احفر لهذه البير أو احرث لهذه الأرض أو ابني لهذا الحائط أو كذلك خط لهذا الثوب أو نحو ذلك، هذا عمل نسميه في الذمة. أو منفعة في الذمة يؤجره الدار ماذا بعد مدة، يعني الثمن يكون أو الأجرة بعد مدة. قال: ثبت فيها لذلك والله سبحانه وتعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز فسخ الإجارة وما يوجبه. ترون المؤلف رحمه الله تعالى بسط حقيقة القول في الإجارة، وهو وإن لم يستوعب جميع مسائلها إلا أنه طوف ومر بأهم وأكثر مسائلها، يعني تطرق إلى المسائل الهامة، لأن الإجارة من أهم المعاملات أيها الإخوة. فنحن رأيناه في البيع فصل القول، ولما جئنا إلى الوكالة وجدنا أيضا أنه بسط القول فيها، لأننا رأينا أن الوكالة تتنقل في أبواب الفقه وبخاصة في المعاملات. الإجارة هذه كل منا يحتاجها، فلا يوجد أحد إلا وهو يحتاج، سواء كان صاحب ملك أو غير ملك، لأنه قد لا يحتاج لاستئجار بيت ولا سيارة، لكنه قد يحتاج لاستئجار استراحة أو مخيم أو غير ذلك من الأمور، أو بستان أو غير ذلك. إذن هذا يطرأ في الغالب لكل إنسان، ومن هنا نجد أن المؤلف رحمه الله تعالى بسط القول فيها. المؤلف رحمه عادة الفقهاء أنهم يبينون حكم الشيء في مطلع الباب، يعني المؤلف هناك ما ذكر لنا في أول باب الإجارة، وقد قطعنا الآن ما يقرب من النصف، هنا جاءنا ليبين لنا حكم الإجارة ما هو. وكان الأكثرون يذكرون ذلك في بداية كل كتاب أو باب، وقد مر بنا أيها الإخوة بأن العقود على نوعين من حيث اللزوم وعدمه: عقود واجبة أي لازمة كالبيع والإجارة كذلك، وعقود جائزة يعني يجوز لكل واحد من ماذا المتفقين العاقدين على إنهاء ذلك العقد، كمثل مر بنا الوكالة والضمان والكفالة وكذلك الشركة والمضاربة، هذه كلها مرت بنا، والمساقاة فيها خلاف هي واجبة أو لا، عقود مرت بنا على أنها جائزة. ما الفرق بين العقد الجائز واللازم؟ الفرق بينهما أن العقد اللازم إذا أبرمت الصفقة لا يوجد خيار لأحد المتعاقدين، فإذا ذهبت واشتريت سيارة وتم العقد وقبضتها ليس لك الخيار بأن تردها، لكن هناك طريق واحد تلجأ إليه، وهو أنك تذهب إلى أخيك وتطلب منه ماذا أن يقيلك، وتذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. أما لو أبى فليس لك حق عليه، ولا يعتبر مخطئا ولا مذنبا ولا مقصرا، لأنه حق له خالص حقه. إذن هذه أيها الإخوة العقود اللازم. أما الجائزة فيجوز لكل واحد من المتعاقدين أن ينهيها، إلا أنه أحيانا يكون هناك سبب يتطلب التوقف، كما مر بنا في المضاربة، شركة المضاربة، أحيانا يأتي ماذا صاحب المال الذي نسميه رب المال، فيطلب من المضارب العامل هو إنهاء ماذا تلك المضاربة. فحينئذ إذا لم يكن رأس المال قد نض، يعني حول نقدا، فمن العلماء من يقول لا يجوز فسخ المضاربة إلا بعد أن ينض رأس المال، أي أن يصبح نقدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي عقد لازم. وهي أي الإيجار، الضمير يعيد وهي أي الإيجار، كأنه قال الإيجارة عقد لازم. قال: لا ليس لواحد منهما فسخها. ليس لواحد منهما فسخها، يعني ليس لأحد المتعاقدين أن يفسخها، لأنها عقد لازم. فإذا استأجرت الدار وتوفرت الشروط فليس لك أن تأخذ السماعة التلفون وتتصل بصاحب الدار وتقول بدالي أني أعدل عن الأجرة لأني ربما وجدت غيرها ضيقة غير، هذا كله لا يقبل منك إلا أن يوجد سبب عيب من العيوب التي سيتحدث عنها المؤلف رحمه الله تعالى. إذن هي عقد لازم لا يجوز لأحد المتعاقدين أن ينقضه. ولكن الإمام، هذا هو رأي الأئمة جميعا، لكن أبا حنيفة رحمه الله تعالى استثنى من ذلك أنه يجوز للمكتري لعذر في نفسه، يعني لسبب من الأسباب، ماذا؟ أن يفسخ الإجارة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أمثلة لذلك، قال: لو استأجر جملا ليحج عليه، استأجر جملا ليحج، نحن نقول أو سيارة الآن أيضا، استأجر جملا ليحج عليه ثم مرض، أي هذا الذي استأجر الجمل، أو ضاعت نفقته أصبح ما بيده مال فلا يستطيع أن يحج هنا، أو استأجر دكانا، تكلم عن كلام أبي حنيفة، أو استأجر دكانا ليبيع فيه البز يعني القماش، وأبو حنيفة بالمناسبة رحمه الله تعالى كان يشتغل بتجارة البز، يعني الإمام أبو حنيفة بدأ حياته بائعا للذي نسميه القماش يعني البز. وكان هناك سبب في تحوله إلى طلب العلم، لأنه لقي ماذا؟ أحد التابعين فسأله فقال: إلى أين تنقلب؟ قال: إلى السوق. قال: لا أسألك عن هذا. قال: عما تسأل؟ قال: على من تتعلم. فاتجه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فاشتغل بطلب العلم مع بقائه يعمل في دكانه، حتى صار أول الأئمة الأربعة المشهورين، وقصته طويلة جدا. بدأ يتعلم علم الكلام واشتهر فيه، وكان ينافح عن العقيدة، وكان يذهب في كل عام من الكوفة إلى البصرة وينازل فرق المعتزلة، وكان يتغلب عليهم، حتى كانوا يقولون أنه يستطيع من قوة حجته أن يقيم من السارية بأنها من ذا، يعني كان قوي الحجة. ثم بدا له لسبب من الأسباب، ذكرت عدة أسباب، فتحول إلى الفقه، لأنه وازن بين العلوم، تعليم القرآن فقال لا يحضره إلا الصبيان، عرض أيضا تعلم الحديث فقال هذا فيه الجرح والتعديل، وربما أرمى بجرح يتردده الناس، يعني يتردد على سنة الناس حتى ماذا تقوم القيامة. في النهاية انتقل إلى علم الفقه، لأنه وجد أنه أبعد هذه العلوم عن مثل هذه الأمور، واستعرض حديث أبعد الرجال أبغض الرجال إلى الله لألد الخصم إلى آخر ذلك، هلك المتنطعون. المهم أن أبا حنيفة يقول يعذر المكتري، لأنه يرى أن جانب المكتري أضعف المستأجر، إذا مثلا استأجر جملا ونحن نقول أو سيارة ليحج ثم مرض، ما يستطيع أن يذهب إلى الحج وهو قد استأجر ذلك الجمل بمبلغ، أو ضاعت نفقته التي يريد أن يحج بها، أو استأجر محلا فوضع فيه قماشا أو متاعا أو فرشا فاحترقت، فيقول هنا يجوز له أن يفسخ ماذا؟ الإجارة. وجمهور العلماء يقولون هو عقد جائز لا يجوز فسخه، هو عقد لازم لا يجوز فسخه، وهو يقول بأنه عقد على منفعة، والمنفعة قد ذهبت، فحينئذ لا يتم العقد أو يجوز فسخ العقد. قال رحمه الله: وهي عقد لازم ليس لواحد منهما فسخها. ليس لواحد من المتكاريين المستأجر والمؤجر أن يفسخها، لأنها عقد لازم ثابت، لأنها بيع فأشبهت بيوع الأعيان، لأنها بيع ولكنها بيع المنافع، فأشبهت بيوع الأعيان البيع المعروف الذي نعرفه ماذا؟ بشراء السلع. قال: إلا أن يجد العين معيبة فيملك الفسخ بما يحدث. إذا المؤلف رحمه الله تعالى استثنى، قال: الإجارة عقد لازم، ليس لأحد المتكاريين لواحد منهما أن يفسخ العقد، لأن عقد متعين لازم، لكن يجوز فسخ العقد متى؟ لو وجد بالمستأجر عيبا، وسيذكر العيوب أو أمثلة للعيوب. نعم. قال: لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا بالاستيفاء، فهي كالمكيل يتعيب قبل قبضه. ما معنى هذا؟ لأن المنافع لا يتم قبضها إلا، لا يتم استيفاؤها، لا يتم أخذها أو دفع أجرتها إلا بماذا؟ باستيفاء المنفعة، كما مر بنا في درس ليلة البارحة. متى تلزمك الأجرة؟ عندما ماذا؟ تستوعب العين، أي تستوفي حقك منها. كالبيع، متى يجب عليك ماذا؟ متى يصبح حقا لك؟ إذا قبضته، لأنك قد تشتري السلعة ولكنها تبقى عند صاحبها. متى تكون ملكا لك؟ تكون ملكا لك إذا قبضتها. طيب، أنت دفعت الثمن وانتهى، فما الفائدة من ذلك؟ فائدة ذلك في البيع أنها لو تلفت قبل القبض فتكون من ضمان البائع، وعندما تقبضها فتتلف تكون من ضمانك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين مثل ذلك. نعم. قال رحمه الله: فإن بادر المكتري إلى إزالة العيب من غير ضرر يلحق المستأجر. قد يجد المكتري عيبا في الدار مثلا أو في السيارة، فيأتي المؤجر أو المكري فيبادر ويقول: أنا أصلح لك هذا العيب، فيأتي بعماله، وخلال فترة قصيرة لا يترتب عليها ضرر، يزيل ذلك الضرر وتعود العين سليمة. إذن هنا ليس له أن يطالب بالفسخ. قال: فإن بادر المكتري إلى إزالة العيب من غير ضرر يلحق المستأجر كدار تشعثت فأصلحها. ما معنى تشعثت؟ يعني حصل فيها ماذا؟ تغير، أي تعيبت، يعني صار فيها شعث. ويقال رجل أشعث، يعني انتشر شعره، وكما جاء في الحديث في قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله في رمضان وكان أشعث الشعر متضايره لما قال هلكت في قصة جماعه في نهار رمضان. إذا معنى تشعثت الدار أنها تعيبت وتغيرت. قال: فلا خيار للمستأجر لعدم الضرر، وإلا فله الفسخ، فإن سكنها مع عيبها فعليه الأجرة علم أو لم يعلم. قد يأتي إنسان فيستأجر دارا فيكون في محيطها، في سورها شقوق وتثلم وتكسر، هو سكن هذه الدار وسكت، إذن هو رضي بذلك العيب، أو حتى لم يعلم به ولكنه استوفى المنفعة فتلزمه الأجرة. قال: لأنه استوفى جميع المعقود عليه معيبا مع علمه به فلزمه البدل، كالمبيع المعيب إذا رضيه. يعني أنت قد تشتري مثلا شاة، وإذا أخذت إلى بيتك بعد فترة لما مشت وجدت أنها تضلع، يعني تجد فيها عرجا، وسكت عليها، معنى هذا أنك رضيت. أو اشتريت مثلا مملوكا جارية فوجدت فيها عيبا من العيوب، إن سكت عليه فليس لك المطالب، وإن طالبت فمن حقك، وأنت بين أمرين: إما أن ترد السلعة، وإما أن تأخذ أرش النقص. ما هو أرش النقص؟ تقدر مثل هذه الجارية سليمة ب10,000 ريال، وتقدر وفيها العيب ب8,000 ريال، فيأخذ الفرق بينها صحيحة ومعيبة، يأخذ 2,000 وينتهي. نعم. قال: وإن كان العقد على موصوف في الذمة فرد بعيب لم ينفسخ. ما هو الموصوف في الذمة؟ كالحيوان. الدار مر بنا أنها لا توصف بالذمة، لابد أن تراها، لكن الموصوف بالذمة أشياء كثيرة، يعني مثل ماذا؟ كما قلنا، الحيوانات بجميع أنواعها، أو السيارات. الآن يصف لك سيارة ثم تشتريها، فإذا وصلت إليها وجاءتك وجدت بها عيبا. قال لم ينفسخ العقد ويطالب ببدله، يعني باعك إنسان سيارة ثم تبين أن بها عيب، فحينئذ لا ينفسخ العقد وإنما عليه أن يصلحها. وتعلمون وإن كان هذا نادر أحيانا تأتي سيارة من الوكالة وقد يحصل فيها عيب، مع أنكم تعلمون الآن إتقان الصنعة وأنها الآن يعني تسير وفق معايير دقيقة، لكن قد تجد بها عيبا. قد تكون سيارة مستعملة قليلا عند شخص بها عيب وهو لا يعلم، فيتبين لك العيب فتطالبه بماذا؟ بإصلاحها فيصلحها، وحينئذ لا ينفسخ العقد. قال ويطالب ببدله، فإن تعذر بدله فله الفسخ. ولك أيضا إن لم يمكن إصلاحه سريعا فإنك تطلب البدل، فإذا أبى أن يعوضك فحينئذ ينتقل إلى الفسخ. قال فله الفسخ لتعذر المعقود عليه، كما لو وجد بالسلم عيبا فرده. كما لو وجد بالسلم، ما هو السلم؟ عرفنا أن تدفع مبلغا من المال إلى شخص، تدفع المال مقدما، هذا يسمى سلم، وتأخذ مقابله مسلما فيه وهو العوض، كأن تأخذ منه تمرا أو قمحا أو أي صنعة من الصناعات المعروفة. فإذا وجدت بها عيب، لأنه السلم ما هو؟ عقد على موصوف في الذمة، أنت تشتري شيئا لم يخلق، ثمر بعد ما وجدت، يعني أنت مثلا تشتري منه تمرا وهو بعد ما وجد، أو عنبا أو فاكهة أو كذلك قمحا أو سلعة من السلع، فلما لا بد من وصفها بشروط ستة معروفة، حينئذ إذا وجدت خللا حينئذ لك أن ترد ماذا المسلم فيه. قال رحمه الله تعالى والعيب ما تنقص به المنفعة. ما هو العيب؟ يعني أراد المؤلف أن يعرفنا. قل كلمة عيب هذه كلمة واسعة، لأن العيب قد يكون عيبا خلقيا يعني في أخلاق الإنسان، وقد يكون عيبا في نفس الصنعة أو في نفس الحيوان مثلا أو في نفس الجارية، كان يكون فيها خلل. من العيوب مثلا الجنون، من العيوب الجذاء، من العيوب ماذا بالنسبة للإنسان البرص، هذه كلها ماذا؟ عيوب. فإذا وجد شيء منها أو غيرها فهذا يعتبر عيب يخل بالسلعة. قال والعيب ما تنقص به المنفعة كانهدام حائط الدار وتعيبه. الآن هذا مثال، كانهدام حائط الدار، يعني الدار لها حائط وهذا الحائط يسترها، والمؤلف يتكلم عن البيوت السابق وهي شبيهة بالفلل، وإن كانت البيوت من الطين. فأنت الآن مثلا إذا انهدم حائط فلتك تعرى شيء من البيت أيضا، فهذا لا شك بأنه عيب من العيوب كانهدام حائط الدار. كانهدام حائط الدار وتعيبه وانقطاع ماء بئرها أو تغيره. وانقطاع ماء بئرها، يعني فيما مضى كان كثير من البيوت تجد أن فيه بئرا، هذا البئر يستقي منه أهل البيت فيشربون ويغتسلون ويغسلون أوانيهم وما يحتاج إلى ذلك. وكان فيما مضى قد تجد مثلا بئرا مشتركة بين دارين، يعني موضوعة فيه حاجز موضوع، هذا يدلي دلوه وجاره يدلي دلوه دون أن يرى ماذا كل منهما الآخر، لأنه يوجد جدار نازل في البئر. إذن هذه البئر إذا انقطع ماؤها يقول المؤلف هذا عيب، لأنه هو استأجر هذه الدار على أن فيها ماء، هو ما استأجر دارا خالية من الماء. أو تغير ماؤها، ما معنى تغير؟ يعني أصبح غير صالح للشرب، كان يشرب فأصبح مالحا يعني لا تقبله النفس، أو أيضا تغير لونه وطعمه بشكل آخر فأصبح لا يصلح للوضوء أيضا، إذن هذا عيب من العيوب فلا ينبغي ماذا؟ فهذا يعتبر سببا من أسباب رد الدار. قال وانقطاع ماء بئرها أو تغيره. كذلك أيضا لو كانت الدار مثل أساسها ضعيف أو فيها شقوق يخشى سقوطها، فهذا أيضا من العيوب العظيمة التي تستدعي رد ماذا الدار. وأنتم ترون إذا وجدت عمارة فيها خلل ربما تسقط، فكم من مبان سقطت فذهب عدد من الناس ضحية ذلك. قال: وانقطاع ماء الأرض أو نقصه. كذلك انقطاع ماء الأرض، يعني أنت اشتريت أرضا وفيها ماء ثم انقطع الماء، أنت تريد أن تزرع هذه الأرض أو تغرس فيها، فكيف تغرس أو تزرع في أرض لا ماء فيها؟ إذن هذا عيب، إذن هذه غير صالحة فترد. قال: وتغير الظهر في المشي. لكن بعضهم يقول لو انقطع ماء وهي صالحة لشيء آخر فإنه لا يفسخ العقد، لأنه ربما يستخدمها مستودعا أو يضع فيها خيام أو يؤجر أجزاء منها أو غير ذلك. نعم، لا لا، المهم أنه انقطع الماء، هذه أمور غيبية، إذا انقطع ماء له أن يطالب. نعم. قال: وتغير الظهر في المشي وعرجه الفاعش وربضه. طيب نأخذ واحدة، وتغير ماذا؟ الظهر بالمشي وعرجه. إذن ما معنى تغيره بالمشي أو عرجه؟ هذا كلها نجمعها في شيء واحد، يعني مثلا الدابة كانت تمشي تنطلق فتغير مشيها صار ضعيفا، صارت تمشي الهوينة، أو أنها فيها عرج واضح، يعني يكون العرج خفيف لا يؤثر، تجد الدابة تعرج أو الإنسان لكن تجده ينطلق سريع، لكن إذا وجد فيها عرج فهذا يكون عيبا. كيف نستطيع أن نحدد أن هذه مثلا ضعيف مشيها أو فيها عرج أنها تتخلف عن ماذا؟ عن الركب، يعني عن الحيوانات التي تسير، يعني عن القافلة، يعني إذا كانت في قافلة فتجد أنها في مؤخرتها، يعني تجد أن القافلة تسبقها من مثيلاتها وهي متأخرة خلفها، فهذا هو الذي يكون ضعيف المشي أو فيه عرج شديد. قيد المؤلف. نعم، وهذا الأولى. يعني ما معنى تعثر؟ يعني تعثر في المشي بمعنى أنه يمشي ويقف ويمشي ويقف. نعم. قال: وتعثر الظهر في المشي وعرجه الفاحش وربضه. ما معنى ربضه؟ يعني يربض بالحمل، يمكن الربض غير واضح لبعض الإخوان، ولكن في الجمل يقولون برك الجمل، يعني أناخه صاحبه، يعني أناخ على الأرض، إذا أناخه صاحبه هذا شيء عادي، لكن تجد أن هذه الدابة تحمل وإذا بها فجأة تربض على الأرض، يعني تبرك على الأرض بما عليها من حمل، فهذا لا شك عيب، إذن هذا عيب. نعم. قال: وكونه عضوضا أو جموحا. لأنه يوجد من الحيوانات ما هو عضوض يعض، وهذا يخشى منه، قد يعض صاحبه يعض الراكب وربما يقطع شيئا منه، إذن هذا يعتبر عيب ولا يؤمن. إذا كان الحيوان يعض فهذا عيب فيه، هذا يستدعي رده. أو جموحا، ما معنى جموح؟ يعني يستعصي على صاحبه، يعني صعب القياد، يعني تجد أنه صعب الممارسة، يتعب صاحبه، إذن هو يستعصي عليه. تجد من الحيوانات ما هو طيع سهل، مجرد أن توجهه يتوجه، وبعضها لا، تجد أنه ماذا يستعصي عليك، يذهب يمينا وشمالا ويتأخر، فهذا هو المراد، فهذا عيب لا شك. أحيانا يكون هناك شيء يختلف فيه أهو عيب أو لا، وأظن المؤلف سيذكره، فكيف نقرر أهو عيب أو لا؟ نرجع إلى أهل الخبرة. أنا أستأجر جمالا لا خبرة عندي، فربما يقول لي صاحبه هذا ليس عيبا وأنا أقول هو عيب، عند الاختلاف نرجع إلى أهل الخبرة. قال: وكونه عضوضا أو جموحا. قال: وضعف بصر الأجير في الخدمة ومرضه. لأنه إذا ضعف مثلا الذي يخدم العبد والعامل فهو لا يستطيع أن يؤدي، لأنه يحتاج إلى نظر قوي، قد يكون يعمل في عمل يحتاج إلى حدة بصر أو على الأقل بصر متوسط، فإذا كان ضعيف قد يخطئ في صنعته أو في عمله، إذن هذا يعتبر عيب. أو مرضه. أو مرضه. المرض أنواع، أو جنونه، والمرض كالجذاء كالبرص، هذه كلها من أنواع المرض، التي يرد بها الشيء وهي أيضا كذلك في النكاح. فنجد مثلا أن الرجل إذا كان به برص أو جذام أو كذلك كان مثلا عنينا هذا من العيوب التي يرد بها ما لا يفسخ بها النكاح إلا أن تكون المرأة عالمة بذلك وراضي. ولو انعكس ذلك وكان في المرأة وأضيف إليه أنها كانت رتقة أو كانت تخرج منها رائحة كريهة فهذه من العيوب أيضا في النكاح التي يرد فيها. فتجدون أبواب الفقه أحيانا يحصل بينها تشابه وإن تباعدت ماذا في مقصودها. قال رحمه الله: فأما كون الظهر خشن المشي. هنا هذه من الأشياء التي يختلف فيها، أن يكون الظهر خشن ماذا المشي، يعني تجد أنه خشن إذا مشى يهز وكذا فيه خشونة، ما تجد فيه رقة وليلة، فيه خشونة. فليس بعيب لأن المنفعة فيه كاملة، لأن هذا الخشونة، ولكن قد يدعي الذي يستأجره بأن هذا عيب، فما الحل؟ يرجع إلى أهل الخبرة، فإن قالوا هو عيب تم الفسخ، وإن قالوا ليس بعيب فيلزم من استأجره أن يبقيه حتى يستوفي المنفعة. قال: وإن اختلفا في العيب رجع فيه إلى أهل الخبرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن تلفت العين في يده انفسخت الإجارة. وإن تلفت العين في يده انفسخت الإجارة، انهدمت الدار أو احترقت السيارة ونحو ذلك. نعم. قال: انفسخت الإجارة كما لو تلف المكيل قبل قبضه. كما لو تلف المبيع المكيل قبل قبضه. قال: وإن تلفت قبل مضي شيء من المدة فلا أجرة عليه، لأنه لم يقبض شيئا من المعقود، يعني استأجر دارا بمبلغ مثلا 20,000، وقبل أن يتسلمها أن يسكن فيها انهدمت الدار، فلا يطالب بذلك لأنه ما دام لم يضع قدمه فيها لا. لكن لو استأجر الدار مدة عام وبقيت الدار معلقة سنة فإنه خلاص يلزمه الأجرة، أو نصف سنة يدفع ماذا؟ أجرة نصف السنة وهكذا. قال: وإن تلفت بعد مضي شيء منها فعليه من الأجرة بقدر ما استوفى. وإن تلف شيء منها، يعني مثلا استأجر الدار مدة سنة فأمضى فيها 6 أشهر ثم تهدمت الدار، أو استأجر السيارة وبعد مضي نصف المدة احترقت، أو الدابة بعد مضي نصف المدة ماتت، حينئذ يطالب بنصف الأجرة ويسقط عنه النصف الثاني. لماذا؟ لأنه لم يستكمل المنفعة. قال: ويسقط بقدر ما بقي، ويسقط بقدر ما بقي، فإن كان أجرها في بعض المدة أكثر قسمت على القيمة. هذه مسألة مهمة، انظروا كيف يكون هذا. قالوا: فإن كان أجرها في بعض المدة أكثر قسمت. هذا ينطبق أيها الإخوة كما ترون على مثل مكة والمدينة. أنتم ترون مثلا في شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة ترتفع الأسعار، فربما تجد أجرة الشقة قبل ذلك ب10,000، ولكن إذا جاء الحج ارتفعت إلى 50,000 أو 60,000، تغيرت. فربما تجد الربع الأخير ماذا من الوقت، يعني من الزمن، يعادل ماذا؟ يعادل ما تقدم. إذن هذا يراعى، فتقسم النسبة على ماذا؟ على الأشهر. هذا هو مراد المؤلف. نعم. قال: قسمت على القيمة، وإن كانت الإجارة على موصوف في الذمة لم تنفسخ بالتلف، وله البدل كما لو تعيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا اكترى أرضا للزرع فانقطع ماؤها، أو دارا فانهدمت، انفسخ العقد في أحد الوجهين، لأن المنفعة المقصودة منها تعذرت فأشبه تلف العبد. قال: والآخر لا ينفسخ، لأنه يمكن الانتفاع بها كالسكنى في خيمة. وهذا قول الشافعي، يعني الرأي الثاني مأثور عن الإمام الشافعي. أو يجمع فيها حطبا أو متاعا، يعني يقول: هذه الأرض التي استأجرها ليزرعها انقطع ماؤها، فهل يفسخ العقد؟ يقول: لا، فيه وجه أنه يفسخ، لأن الغرض المقصود من استئجارها لم يتحقق، لا يمكن زرعها لعدم وجود الماء. الوجه الآخر يعني ليس رأيا للإمام وتخريج على المذهب على أصول الإيمان، الوجه الآخر أنها تبقى دون فسخ، مثل أن يقيم فيها مخيم أو يجعلها مستودعا أو يضع فيها مثلا أثاثا أو مثلا يعني يعمل في أي عمل من الأعمال فيستفيد، إذن قالوا تبقى. لكن لا ننسى بأن المستأجر بالخيار، يعني لا يلزم المستأجر بذلك، يقال طيب الأرض ليس فيها ماء، ضع فيها مخيم اسكن فيها، ائتي بمساكن جاهزة، لا لا يقال له ذلك، هو إن رغب فإنها تبقى في يده، وله أن يستخدمها في شيء آخر، وله أن يقول لا أنا استأجرتها لغرض معين ولم يتحقق، حينئذ أطالب بفسخ الإجارة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أو يجمع فيها حطبا أو متاعا لكن له الفسخ لأنها تعيبت. رأيتم؟ إذن هنا قال فيه وجهان: استأجر أرضا مثلا فيها ماء ثم انقطع ماءها، وهو عندما استأجرها أراد أن يزرع أو يغرس، يعني يزرع ماذا؟ زرعا أو يغرس شجرا، ثم توقف الماء. يقول المؤلف: الوجه الأول يفسخ العقد، وهذا سار جار على المعروف. الوجه الثاني أنها تبقى هذه الأرض، وله أن يستخدمها في شيء آخر، كأن يقيم فيها مخيفا، أو يكون صاحب حطب فيجمع فيها الحطب، أو يكون صاحب مثلا آلات أو يحتاج إلى مستودعات فيجمع فيها البضائع وغير ذلك. لكن في الصورة الأخرى أو في الوجه الآخر له أن يقبل ذلك وله أن يطلب الفسخ. قال: وإن ماتت المرضعة انفسخت الإجارة. المرضعة هي التي ترضع، التي مر بنا وتسمى في الفقه الضئر، يعني المرأة التي ترضع الطفل، إذا ماتت انتهى، كما إذا انهدمت الدار، نحن نقول إذا انهدمت الدار أو احترقت السيارة أو ماتت الدابة ماذا؟ فسخت الإجارة وانتهت. كذلك هنا المرضعة التي يمتص الطفل ثديها قد ماتت، فأصبحت هنا الإجارة قد انتهت، مع أن هناك من ينازع يقول لا، يستأجر من مالها مرضعة أخرى وترضع الطفل بقية المدة. قال: وإن ماتت المرضعة فسخت الإجارة. وعن أبي بكر رحمه الله: لا تنفسخ ويجب في هنا مالها. هنا أبو بكر من الحنابلة ليس أبو بكر الخليفة. نعم. قال: وعن أبي بكر رحمه الله: لا تنفسخ ويجب في مالها أجر رضاعه. قال: والمذهب الأول لأن المعقود عليه تلف فأشبه تلف عبد الخدمة، يعني لو أنه مثلا قدم عبده ليخدم عند آخر بأجرة ثم مات خلاص انفسخت الإجارة. قال رحمه الله: وإن مات المرتضع انفسخ العقد. المرتضع يعني الذي يرضع الصبي الصغير الطفل،